ونحو هذه الأقوال، فكل هذه شرك وضلال يستتاب صاحبها، فإن تاب وإلا قتل. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.